بارك الله فيكم وأجر الله الحق على لسانكم. يقول السائل: هل الصلاة في الساحات مع الإمام تأخذ أجر من صلى في داخل المسجد؟ لا يظهر هذا. الساحات ليس حكمه حكم المسجد من كل وجه، لكن له أجر الجماعة. إذا صلى مع الإمام واتصلت الصفوف فأجر الجماعة 25 درجة أو 27 درجة بحسب ما أدرك من الصلاة. أما 1000 صلاة فإنها لمن صلى في مسجده عليه الصلاة والسلام، ومسجده والذي تحوطه الجدر والأبواب. أما الساحات فهي لا زالت لم تدخل في المسجد، وتسمى عند السلف الرحبة. رحبة المسجد هي الموضع الذي بجوار المسجد من مرافق المسجد، من مرافقه. فهذا ينبغي الإنسان أن لا يتساهل، ويأتي بعض الناس كسلا وخمولا ويكون المسجد لا زال فيه إمكانية، ومع ذلك يصلي خارج المسجد فيفوته أجر مضاعفة الصلاة. يقول: ما حكم تارك الصلاة بالكلية؟ الصحيح أن حكمه الكفر، ككفر مخرج عن الملة. هذا بنص الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر وغيره من الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا أمر واضح، فالصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين. والله سبحانه وتعالى يعني في عدة مواضع يؤكد على الصلاة ويذكرها ويكررها ويلمز المنافقين ويعيبهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم نكن من المصلين المشركون لم نكن من المصلين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، بعد أن أمر بمطاردتهم وقتلهم. هذا كله يدل على أن شأنها عظيم، وأن من تركها هكذا عنادا وكسلا فإنه يستتاب، فإن تاب توبة صادقة وإلا يقتل كافرا، لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم. يقول: من فاتته صلاة العصر وتر أهله. ما معنى وتر أهله يا شيخ؟ من ترك صلاة العصر، في لفظ ورد حديثان في هذا الشأن: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر فكذا. فالوتر نعم حبط عمله. أحسنت. فالوتر الموتور هو المنقوص، يعني كأنه نقص في أهله وماله. هذا إذا فاتته لم يتركه، يعني من فاتته صلاة العصر فاتته مع الجماعة فكأنما وتر أهله وماله، أي لحقه النقص، مثل لحق النقص في أهله وماله. إيه نعم. يقول: هل يجوز رؤية فيلم تمثيل لقصة يوسف عليه السلام؟ لا يجوز. هذه الأفلام وذكرنا مرارا في دروس قريبة وقبل ذلك، وذكر العلماء المعاصرون التحذير وحذروا من هذه الأفلام الفاجرة الخبيثة. هؤلاء الذين يتقمصون شخصيات أكرم البشر أنبياء الله أو حتى الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز بحال من الأحوال شراء هذه الأفلام ولا الجلوس فيها، ولا بل يجب إنكارها والتحذير منها. نسأل الله أن يكف شر هؤلاء الأشرار. يقول: قد أتيت إلى المدينة ولا أعلم كم المدة التي سأبقى فيها، فهل إذا فاتتني الصلاة أقصر؟ إذا كان هذا حالك فالصحيح، إذا كنت فعلا ما تدري كم تقيم، فإذا لم تدرك الصلاة مع الجماعة فتقصر. يقول: ما صحة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين؟ اختلف في هذا الحديث. من أهل العلم من لا يصحح، ومنهم من يصححه ويقول ليس المقصود على الموتى بعد موتهم، هذا لا ليس أحد من السلف فسره بهذا المعنى، بل يقول عند الاحتضار. عند الاحتضار إذا احتضر تقرأ عليه سورة ياسين، وأن فيها يعني ما يخفف النزع على الميت، فهذا الذي يعني ورد في هذا الشأن. يقول: هل يجوز صيام باقي شهر شعبان علما أني لم أصم شيء من أول الشهر؟ لا، إذا كنت لم تصم وليس من عادتك الصيام فقد جاء الحديث وهو صحيح عند أهل العلم، إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم. لكن من له صيام معتاد يعني يصوم مثل الاثنين والخميس أو الاثنين أو الخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم، فهذا يبقى على ما هو عليه كما جاء في الحديث: لا تقدموا رمضان بيوم أو يوم إلا من كان له صوم. فهذا يدل على أن من كان له صوم معتاد فهو على ما هو، لكن الذي لم يعتد الصيام فهذا الحكمة فيه أنه قد يصوم فيضعف إذا جاء رمضان وهو فريضة وقد تشاغل بهذه السنة ولم يتعود الصيام فيمل صيام شهر رمضان يمله، فهذا لتهيئة النفوس وتقبلها لصيام هذه الفرض. نعم. يقول: هل إذا رأيت منكرا ثم أأثم إذا لم أنكره مع كثرة المنكرات، أم أن أدعو الله أن يهديه ويكفي هذا؟ الرسول عليه السلام بين هذا الحديث كما في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وانظر هذا التدرج بالعكس، يعني ما قال ينكره بقلبه ثم بيده ثم بلسانه ثم بيده، بل بيده، لأن المنكر الأصل في المجتمع الإسلامي، الأصل في المسلمين أن المعروف يكون بينهم، فلو أنهم أخذوا بهذه السنة كما ينبغي وإذا رؤي المنكر بادروه بالإنكار، فهنا ما تنتشر المنكرات كما انتشرت الآن إلا لأن الناس تراخوا في هذا وتساهلوا. فالصحيح أنك إذا كنت تستطيع وتتحمل التبعة ولو سجنت ولو أوذيت تصبر، والله سبحانه وتعالى ذكر في شأن لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك. فإذا كنت هكذا فينبغي لك، أما إذا تقول والله ما أستطيع أنا فباللسان، يعني ينبغي أن يعني تقرعه وتزجره ولا تتهاون معه، وهذا في شأن الإنكار الذي يعلن وفيه نوع من. أما إذا كان صاحبك لا، يعني إنسان جاهل أو إنسان غافل ناسي، لا ينبغي، هذا يناصح مناصعة. فإذا المنكر الذي يأتي إنسان يعني متبجح به ومستهتر ولا يبالي، وقد تكون سبقت له النصيحة فلم يبالي، فمثل هذا ينبغي أن يعامل بهذا الموقف. وأضعفه الإنكار بالقلب، فلكن أهل العلم يقول إنكار بالقلب، بعض الناس يقول يعني ينكر بالقلب، يقول أنكرت بقلبي، ما أنكرت بقلبك إلا إذا صرت يعني تشعر بنوع من الضيق والألم إذا رأيت هذه المنكرات، ولا ترتاح لصاحب المنكر ولا تؤانسه ولا تجالسه، هذا دليل على أنك فعلا أنكرت بقلبك. أما تقول أنكرت بقلبي وأنت تجالسه وتحادثه، هذا ما هو صحيح. يقول: ما حكم صلاة التسبيح وصحة الحديث الوارد فيه؟ العلماء المتقدمون أكثرهم ينكرون هذه الصلاة، بل ربما يقول بعضهم إن حديثها موضوع، لكن جاء بعض المتأخرين وبعض المتقدمين يحاولون يصححون الحديث، لكن الأئمة المتقدمون والأئمة الأربعة فيما يذكر بعضهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم هذه الصلاة ما كانت معروفة ولا معهودة، وبعضهم يقول يكاد يعني يحكم على حديثها بالوضع وأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيء الذي فيه شبهة، الأصل في العبادات ألا يتعبد الله إلا بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة، هذه الصلاة صفتها وهيئتها ملفتة للنظر، لو كانت فعلا يعني صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كانت انتشرت في عهد الصحابة والتابعين. فبعض العلماء يقول إلى القرن الثاني ما كانت تعرف ولا تذكر، فهذا مما يستدلون به على أن حديثها يعني فيه ضعف متناهي. يقول: المسافر الذي يقيم أكثر من 4 أيام هل له الجمع إذا أراد السفر؟ مثلا يريد أن يرحل بعد الظهر فيجمع مع الظهر العصر. لا، ما دامت إقامته أكثر من 4 أيام، والصحيح من قول أهل العلم أنه لا يجمع وتنتهي أحكام السفر في حقه، لا قصر ولا جمع حتى يشرع في السفر من جديد فيأخذ أحكام السفر. البعض شيخ يجمع يعني أراد السفر بعد صلاة الظهر اليوم يجمع معها العصر، هذا لأنه حكم السفر في حقه انقطع لما صارت إقامة أكثر من 4 أيام، فهو مثل المقيم الذي يريد أن يسافر، فكون يعني يسافر يقول أنا والله أبمشي لمكة أبمشي لكذا فأصلي الظهر وأجمع إلى العصر، نقول لا هذا ما يصلح. يقول يوم القيامة هل ينادى المرء باسم أمه أو أبيه؟ الصحيح أنه ينادى باسم أبيه، ما ذكر عن بعض أهل العلم أنه سترا على من ابتلي ينادون بأسماء أنه لا يصح، بل ينادون بأسمائهم وأسماء أبائهم كما جاءت الآثار والأدلة الصحيحة على هذا، والله أعلم وأظن الوقت معناك يعني دقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأذكر إخواني إذا أذن المؤذن أرجو الانكفاف على الأسئلة، وأن نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول ونتقدم للصفوف الأولى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.